معي قصتين تشعل الراس شيب، قصة الفتى اللي لا أبوه وأمه عقيق، قصة فيها الاعتبار والكلام العجيب، تستند من الله اللي باعتبر هم واتيك، أسوق لك ابن ذهاب التارتيب، هذا الفتى وحيد ما له شقيق، غالي على أمه وأبوه فراقه صعيب، ونعلم كلنا الوالد على ولده شفيق، مهما سوى من الفعايل والأساليب، وإن حصل له مكروه ينشف عليه الريق، مع هذا كله صار لهم ضيب، وفضل عليهم صحبة الصاحب والرفيق، لا منه طاعة لهم ولا أمرا مستجيب، إن جاء وراح ما تسمع منه غير زفير وشهيق، لا صلاح ولا فلاح أمره غريب، على الناس اللي على استقامه يشق له طريق، جاهل الزعل أرواح اللي ما عنه مغيب، غرغرة الروح والنفس يضيق، تجلس أمه عند راسه والدمع صبيب، تنظر لوجهها المسود وبسرعة قامت لا تطيق، هذه قصة أذكر بها من كان حريب، لما هو أبوه فالمال